ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لذو مغفرة للناس تَمُونَ

وما لهم من دونه من وال Yeah. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله حتى مطلع